هذا ما سنسمعك إياه الآن. منكم الله شاع عن أحدهم أنه قال أنكم استدعيتم هؤلاء المشايخ من المدينة الذين ذكرتم أسماءهم ونفحتموهم وقيدتموهم بالله عز وجل ولكنهم خالفوكم وكررتم هذا العمل ولكنهم عفوكم، فلأجل هذا أثبتم هذا البيان. الواقع أنه ذهب عن مدينة سامة مالا من المسجد ونأتنا الأخبار وإطلاعنا بتقريرها والعبادة في توجيه المسلمين ورد على الله عز وجل وعمل لهم يسير دعاه وتشفيه المطلع رضي الله بجد إذا جاء إلى جد. أما التحرية فهي التحرية فهي على من تعرفنا بشيء ولا دخلنا بشيء. ثم أخي الكريم، انطلاقا من توليد سماحة الشيخ حفظه الله الذي ذكره في ضمن بيانه الذي نشر وهو قوله ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعملا بهذه النصيحة السديدة توجه في اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 1400 من الهجرة مجموعة من الشباب الغيورين إلى سماحة الشيخ حفظه الله في مكة المكرمة فأجروا معه لقاء عرضوا فيه مجموعة من الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب حول البيان وغيره، فتفضل سماحته بالجواب عليها وقد أكد أيضا ما قاله من قبل. وكان ذلك من لقاء بحضور فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة دار العلماء حفظه الله، وهذا تسجيل لما تم في ذلك اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مع سماحة والدنا الإمام العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من مكة في صبيحة يوم الخميس الموافق الثالث من شهر شعبان عام 1412 مع بعض طلبة العلم من مدينة جدة. السؤال الأول، يقول السائل: سمعنا يا شيخ لبعض طلبة العلم تفسيرا لبيانكم الذي صدر مؤخرا ونشر عبر وسائل الإعلام، جاء في هذا التفسير أن بيانكم كان موجها إلى بعض علماء ومشايخ المدينة النبوية ويخصصون بذلك الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الحسيني والشيخ صالح العبود والشيخ صالح الحربي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبة العلم الذين لهم نشاط في جدة، فما هو رأي سماحتكم في هذه التفسيرات؟ وهل فعلا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد وضحنا غير مره ان بياننا لم يقصد به احد معين، وانما اردنا النصيحه للجميع في داخل البلاد وخارجها. والاسماء التي ذكرتم هم خلاص اخواننا من علماء السنه لنا اقول لدينا الاستقامه حسن السيره حسن العقيده والدعوه الى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين وليس غيرهم. المقصود جميع اهل العلم الذين قد يتكلم بعضهم الى بعض، نصيحتنا ان لا يتكلم بعضهم في بعض لما يسبب الفرقه والاختلاف والشحنه. واذا اراد الرد على احد منهم في خطأ ما يقول وقع في بعض كلام الناس كذا أو بعض كلام الإخوة كذا والصواب كذا إذا كان هناك حاجة وضرورة إلى البيان، هذا هو المقصود وليس المقصود فلان أو فلان. المقصود جميع إخواننا في الداخل والخارج أنه واجب عليهم أن يكونوا متناصحين بالمكافحة فيما بينهم بالمكافحة فيما بينهم من دون تشهير وعلوم الله لا تسبب الشحنة والعداوة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في هؤلاء المشايخ الذين ذكرت أسماءهم آنفا، وهل تنصحون الشباب وطلبة العلم في الاستفادة منهم حيث أنهم يدرسون كتب العقيدة السلفية وغيرها من كتب الشريعة، خاصة أن بعض الدعاة والخطباء يصفهم بأنهم مجاهيل؟ قد يتعقد أن طائل عليهم وأنهم خواص إخواننا ومن علماء السنة، وأنصح بالأخذ عنهم والدراسة عليهم والاستفادة منهم. يقول السائل: هل صحيح يا شيخ أحسن الله إليكم أن المشايخ المذكورين عندما زاروكم في الطائف طلبوا إيقاف درس شرح الطحاوية؟ لا أذكر.